ولكنه مع شدة الزحام أكمل بقية الحفلات ثم رجع إلى المخيم وقصر شعره وأصبغه. فماذا عليه؟ شك في ماذا؟ إذا كان يعني في حصاد واحدة ورماها فالأمر إن شاء الله يعني يسير، وبعض أهل العلم يقول يطعم عن ذلك، لكن إذا شك في الحصيات أو في الرمي كله فهذا يعيد الرمي. أحسن. يقول ما حكم تأخير الرجم ما بعد الغروب من المعر النداء؟ إذا كان الزحام استمر فلا بأس من تأخير الرمي إلى بعد الغروب. يقول السائل ما حكم صلاة الدجال من الرجال في المخيم جماعة، وما الذي يرخص لهم صرف جماعة المصلين في المسجد؟ هو المخيمات الآن كل مخيم منها فيه مصلى، وهذه المصليات تجمع الناس، ولا يوجد في منى مساجد إلا هذا المسجد القريب منه ومسجد الخير، ولا يتسع للناس كلهم، ولهذا المصليات هذه لا بد منها وهي تجمع الناس، فالصلاة فيها هي صلاة الجماعة المطلوبة، فالصلاة في هذه المصليات هي صلاة الجماعة المطلوبة، وكل مخيم إذا المصلى يتسع على حد عدد جماعة المخيم وربما يتحمل الزيادة عليهم قليلا، فكل مخيم من يصلون في المصلى المخصص لهم ويكونون بذلك أدوا صلاة الجماعة. يقول السائل حضرة الشيخ إني أحبك بالله، ثم يقول تسع عليه وعاقلت من الرياض مع زوجها وقد أطارها الحيض اليوم، والعادة أن حيضها قد يستمر لأكثر من أسبوع ويصعب على زوجها المكور في هذه المدة، فماذا تفعله وهي لم تتصرف الزيارة؟ من وهي إيش؟ وهي لم تتصرف الزيارة، قدمت من الرياض. طيب بالنسبة لهذه المرأة الآن بقي عليها التي أتى الحيض بقي عليها ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، له إنها أفاضت، فالشاهد أن المرأة إن أصابها الحيض بعد طواف الإفاضة فلا لسه عليها شيء، تذهب حتى طواف الوداع يسقط عنها، وإن أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة فالحكم كما تلاحظون أو في الحديث أحابستنا هي، والذي على زوجها أحد أمرين، إما أن يتخلف عن الحملة التي هو معها ويبقى مع زوجته في مكة إلى أن تطهر بعد ستة أيام أو سبعة أيام ثم تطوف الإفاضة وينصرف، والأمر الثاني أن يذهب هو إياها إلى الرياض وتبقى على إحرامها ثم إذا طهرت يعود بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لتؤدي هذا الركن الذي بقي عليها. يقول ما حكم التوقيت للرمي عن النساء بداعي الخوف من الزحام؟ المرأة إذا كانت مستطيعة للرمي يعني قادرة على المشي والحركة ولا يتعبها ولا يضرها فإنها ترمي بنفسها، وإذا كانت القضية قضية الخوف من الزحام فليس مطلوبا من المرأة أن تذهب في وسط الزحام وترمي، وإنما تنتظر إلى أن تخف الزحام ويقل الناس عند المرمى فتذهب وترمي حتى لو كان ذلك بعد الغروب، لكن لا توكل ما دامت قادرة مستطيعة. بعض المشايخ أعطى في هذا ضابط طريف، قال إذا كانت تستطيع تذهب للسوق تشتري حاجاتها فإن عليها أن ترمي، إذا كانت تستطيع أن تذهب للسوق وتشتري حاجاتها من السوق فتذهب وترمي، أما إذا كانت ما تستطيع تذهب للسوق لشراء حاجاتها فلا ترمي. دائما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني في عباده الصالحين، فكيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قبلني أن أكون من عباده؟